بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة عبر الهاتف ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الثانية المقامة بمدينة مكناس بالمملكة المغربية يوم الأحد العاشر من شهر صفر عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن أكون مع أبنائي وإخواني في هذا اللقاء عبر الاتصال على هامش هذه الدورة التي اجتمعتم في هذا المكان لأجلها وبسببها. وهكذا هذه المناسبات الطيبة ثمراتها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، ولو لم يكن من الثمار إلا اجتماع الإخوة فيما بينهم طلبة العلم وتعارفهم فيما بينهم، إلا لو لم يكن إلا هذا لكان خيرا عظيما. فكيف والخير كثير ولله الحمد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يحرمكم من أجل الرحلة في طلب العلم، في طلب هذا العلم الشرعي وتحصيله ولقاء أهله والجلوس بين أيديهم، فإن ذلك فيه الأجر العظيم والخير العظيم والنفع العميم للراحل وللناس إذا عاد إليهم ذلكم المرتحل الذي حصل العلم. وقبل أن أبدأ في كلمتي هذه أقول سامح الله الابن أشرف وهو يعرف مني أكثر من غيره، وكل من عرفني يعرف مني هذا خاصة أني لا أحب المدح، والله يعلم أني أبغضه ظاهرا وباطنا. وأسأل الله جل وعلا أن يحسن سرائرنا وأن يتجاوز عنا وأن يسترنا بستره الجميل يوم المنقلب إليه والعرض عليه سبحانه وتعالى. فأعظ الابن أشرف وعموم إخوتي وأبنائي وأحبتي ألا يفعلوا هذا، فنحن المقصرون، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمسامحة، ونسأل الله جل وعلا الستر في الدنيا والآخرة والمعافاة والمدح سيء ولا ينبغي، لأنه يورث الإنسان الإعجاب ويورث الإنسان الأشر ويورث الإنسان الغرور ويورث الإنسان نسيان ذنوبه. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، ويجب علينا جميعا أن نتأدب بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال للمادح: قطعت عنق صاحبك، فالواجب علينا أن نبتعد عن ذلك. أيها الأحبة في الله، إن الموضوعات متعددة والخواطر كثيرة، ولكن بما أن هذه المناسبة هي في العلم وجمعت أبنائي من جميع بلاد المغرب خاصة، وربما جاءهم من بلدان مجاورة، أحببت أن يكون التذاكر بيننا في هذه الدقائق حول فضل الارتحال، الرحلة في طلب العلم ولقاء أهله والقعود بين أيديهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. فأقول: الرحلة في طلب العلم سنة عن أسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم، وقد كان دأبهم ذلك، ويعتبرونه من علامة الرفعة والخير والشرف في الإنسان أن يرتحل في طلب العلم. فأولا، هذه المجالس التي يجلس فيها المرتحل فيها الخير العظيم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تعرفونه وهو مشهور عند عامة المسلمين: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويجلسون يتدارسون فيما بينهم إلا حصل لهم الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتعلمون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما في الصحيح. فهذا دليل واضح على فضل المرتحل وعلى شرفه وعلى فضل الرحلة في هذا. فأما فضل المرتحل والجالس في هذه المجالس فالملائكة تحفه، الملائكة تحفه، والرحمة تنزل عليه وتغشاه، السكينة تغشاه، الرحمة تغشاه والسكينة تنزل عليه، ويحصل له بسبب رحلته هذا الشرف العظيم الذي هو تسهيل الطريق إلى جنات النعيم. كيف لا وهو خارج في طلاب العلم، والخارج في طلاب العلم يريد الفقه في دين الله تبارك وتعالى، يريد الفقه في دين الله تبارك وتعالى، يحصل هذا العلم الذي يدله على الله جل وعز ويبصره بما يجب عليه وما يحرم عليه وما يستحب له وما يكره له، فتجده حينئذ على نور من ربه وعلى بينة من ربه. فسلوك هذا الطريق سلوك في الطريق الموصل إلى جنات النعيم. ومن أبطأ به عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم، عمله الخير إذا أبطأ لم ينفعه نسبه، لم يسرع به نسبه إلى جنات النعيم، وإنما العمل هو الذي يحمل. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخابوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالسفن التي تحملنا في هذه الحياة الدنيا المسافرون منها إنما هي الأعمال الصالحة، وهذا أصله: من أبطأ به عمله أو بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالناس إنما تحملهم أعمالهم إلى الله جل وعلا، وتؤخرهم عن الجنة أعمالهم، إن صلحت أسرعت بهم، وإن فسدت تأخرت وقعدت بهم. وهكذا يوم القيامة يدخلون الجنة بمقدار أعمالهم، فمن كانت أعماله الصالحة كثيرة أسرع في مروره، ومن كانت دون ذلك فدون. وهكذا وهكذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الناس الجنة، تحملهم أعمالهم كالبرق وكالطرف وكمر الرياح وكركاب النوق وكأجاويد الخيل، ومن يمشي يا ومن يعدو ومن يمشي ومن يزحف فيكب في نار جهنم، عياذا بالله من ذلك. فعلينا جميعا أن نحرص على الأعمال الصالحة، والأعمال لا تكون صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون صوابا. ولا سبيل إلى تحقيق هذين الشرطين إلا بالعلم، فإنه هو الذي يكشف للعبد صلاح العمل بكونه على السنة، ويبين ويكشف للعبد الإخلاص فيحارب نفسه كلما رأى منها شيئا من الميل إلى الشرك الأصغر وهو الرياء. أما الشرك الأكبر فعياذا بالله من ذلك، أهل الإيمان يبتعدون عنه، ومن خذل فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد هذه الأعمال الصالحة هي التي تحمل الإنسان، وطريقها هو العلم. من لم يتعلم لا عبرة به ولا مكانة له، ويكون في كثير من أحيانه يفسد على نفسه ولا يشعر. فالأعمال هي السفن التي تحملنا إلى الله تبارك وتعالى، والطريق إلى إصلاح هذه السفن هو العلم، حتى تحصل هذه الأعمال الصالحة التي يتوافق أو يتحصل فيها هذان الشرطان، فتكون صالحة نافعة لنا تحملنا إلى جنات النعيم على الجسر. والجسر كما تعلمون وصفه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك اليوم يوم اختبار عظيم، فإنه مدحض ومزلة، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النص: إن أحد إلا لها يرد، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد، وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد، نسأل الله العافية. والشاهد من ذلك أن الأعمال هي الحاملة لنا معشر الأحبة، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم ينفعك في حياتك وينفعك بعد مماتك. معشر الإخوة، لا حسد إلا فيه، هذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه. والحسد المراد به الغبطة، الحسد المراد به الغبطة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، كما في الصحيح. فالحسد المراد به هنا الغبطة. فالعلم ينفع صاحبه في الدنيا، يبصره بعمله، يعرف به الصحة من الفساد، يعرف به النافع من الضار، يعرف به الحلال من الحرام، يعرف به الشرك من التوحيد. هذا الذي ينفع صاحبه وينفعه بعد مماته. فهو إن علم الناس كانوا في صحيفة حسناته ويستمر الخير له، وإن كتبه كتبا بعده وترك على الناس استفاد منه بعد مماته. فأشرف شيء هو العلم، فينبغي للإنسان أن يحرص على الازدياد من العلم وتحصيله، والرحلة في سبيل تحصيله، فإن في ازدياده منه إرغام لعدو الله إبليس. فكلما ازداد المرء من العلم ازداد خشية من الله تبارك وتعالى، وكلما ازداد من العلم ازداد مقتا لنفسه وتحقيرا لها وإزراء عليها ومسارعة في الطاعات التي تقربه إلى الله جل وعلا. فهذا من من من من فوائد العلم العظيمة التي تلحق صاحبه في حياته وبعد مماته. فيجب على من أراد نجاة نفسه ومن أراد لها الرفعة والعلو في الآخرة وفي الدنيا أيضا، ألا يتخلف عن السير في هذا الطريق في ازدياد العلم، إرغام العدا وصلاح العلم إصلاح العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالرحلة في طلب العلم يزداد بها الإنسان خيرا ويحصل بها خيرا، وكلما ازداد من العلم كلما ازداد من العمل الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يحرص على هذا. كيف يتوانى وهو يعلم أن ملائكة السماء يسيحون في الأرض يحرصون على أن يجدوا هذه الحلق، حلق العلم، فيقعدوا فيها، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا وقالوا هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم، فإذا صعدوا إلى السماء يقول الله تعالى لهم: على أي شيء تركتم عبادي؟ وهو أعلم بهم سبحانه. قالوا: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويذكرونك. فيقول جل وعلا لهم وهو الأعلم بعباده: فأي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله جل وعلا: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول: فمن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله جل وعلا: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا. فيقول الله جل وعلا: إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا الخاطي لم يلدهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظر فضل حلق العلم وأهل العلم وطلبة العلم على الجليس المسيء المذنب. هذا هو الجليس الصالح الذي ينبغي أن تحرص عليه، تجلس معه، فإنك إن لم تكن مثله لا يعدمك من أن تجد الخير بسببه بإذن الله. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالعوام إذا أووا إلى مثل هذه الحلق وليسوا من أهل التعلم أو الدراسة، لكن أووا إلى العالم، أووا إلى طلاب العلم الذين حوله، تحلقوا حوله يسمعون، الذين ارتحلوا إليه وجلسوا بين يديه تحلقوا عليه يسمعون، إذا أوى إليهم عامة الناس بل وفيهم المقصر والمخطي، فإنه ينالهم الخير بسببهم. فهؤلاء هم الجلساء الصالحون الذين يغتبط بمصاحبتهم وبالجلوس في مجالسهم، هم الذين ينطبق عليهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حينما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك، كحامل المسك، ولم يقل بائع المسك وإنما قال كحامل المسك، والحامل أعم من أن يكون صاحبه الذي يريد بيعه، إن لم يعطيك منه أصابك من ريحه. ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير، إن لم يحرق ثيابك أصابك من دخانه. واللفظ الآخر المشهور: إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يحذيك يعني يعطيك هدية مجانا، وإما أن تبتاع منه تشتري أنت منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. فمجالسة أهل الخير خير، مجالسة أهل الخير خير. فينبغي لنا معشر الأحبة، معشر الإخوة في الله، ألا نغفل عن هذا. وحديث أبي الدرداء أم الباب في هذا، حديثه رضي الله تعالى عنه مشهور في ذلك، المخرج في السنن، سنن أبي داود وغيرها، حينما جاءه كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما جاء بك حاجة غيره؟ ولا جئت لتجارة؟ ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن السماوات والأرض وإنه ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نتأمل هذا الحديث حق التأمل. فهنا كثير بن قيس يقص قصة الرجل الذي خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فجاء إلى أبي الدرداء، ما جاء به إلا حديث واحد بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عند أبي الدرداء، فارتحل إليه، حديث واحد ارتحل إليه من المدينة إلى دمشق أكثر من 1000 كيلومتر على الدواب في ذلك الحين، على الإبل أو على البغال أو الحمير أو مشاكل. الشاهد خرج لطلب حديث واحد قرابة 1000 كيلومتر يضرب آباط الإبل للوصول إلى هذه المدينة ليسمع من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حينما بلغه حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فارتحل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى دمشق. حينما قال جابر رضي الله عنه بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا، يعني اشترى بعيرا، فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا، شهر كامل يطلب هذا الحديث، حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس الأنصار رضي الله عنه، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت له قل له نعم، فخرج إليه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه واعتنقه، فقال له جابر حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس حفاة عراة غرلا بهما. الحديث وهو مشهور عند العلماء بحديث القصاص يوم القيامة، فحدثه به ثم لما سمعه منه رضي الله تعالى عنه عاد إلى المدينة. وهكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ارتحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يستحق أن ترحل إليه طول حياتك إذا كنت ما تعرف صاحبه وأردت أن تسمعه منه بعلو، وهو ستر الله جل وعلا على المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. حيث رحل رحمه الله ورضي عنه من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر عنه رضي الله تعالى عنه، في ستر المسلم بين يدي الله جل وعلا وأن الله يستر عليه. فقال له أبو أيوب رضي الله تعالى عنه إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له غرضه. فقال له عقبة بن عامر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم غيري. فحدث به، فسأله فحدث به أن الله سبحانه وتعالى يدني العبد يوم القيامة المسلم، يدنيه ويدني عليه من كنفه ثم يقرره بذنوبه. الحديث المشهور حتى إذا فرق قال اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحديث يستحق أن ترحل فيه طيلة حياتك. فكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يسمع هذا الحديث من عقبة بن عامر الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد رحله إلى مصر لا يريد إلا هذا. وسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يقول إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، فطلب الحديث والارتحال للعلم الشرعي ليس بكثير على تحصيل العلم، لو لم تحصل إلا حديثا إلا شرح حديث فلا تتقال له. انظر إلى الأجر الذي تحصل عليه يا عبد الله، لا تنظر إلى المقدار، مع أن ما جاء من العلم كله خير وما حصلته كله خير. بعض الناس يقول أنا أتعب نفسي في 3 أيام 4 أيام أجلس، لا، حديث واحد تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها. الشعبي رحمه الله يقول لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضائعا. الله أكبر، كلمة واحدة من الحكمة يسمعها، فكيف بكلام الله ورسوله وشرح كلام الله وتفسيره وتبيينه، وشرح كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسيره وتبيينه. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام يقول الشعبي إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضائعا. ومكحول رحمه الله تعالى إمام أهل الشام يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم. هذه الأخبار حينما نقف عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين تشد فينا الهمم، تشحذ الهمم. فحينما ينظر الإنسان يستحقر ما يبذل إذا رأى بذل غيره من الأولين رحمهم الله تعالى، إذا رآهم في حزمهم وعزمهم على تحصيل الخير وجدهم واجتهادهم في هذا يحتقر نفسه ويحتقر ما بذل. فإن هذا في الحقيقة هو الشرف، الخروج في طلب العلم هو الشرف. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمي. يقول قيس بن عبادة رحمه الله خرجت من المدينة، خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف، يعني إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطلب العلم والشرف. الشرف الذي هو العلم، شرف العلم الذي لا يعادله شرف، رفعة العلم التي لا تعادلها رفعة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعبد عليه ألا يحتقر نفسه في هذا الباب ويقول قد فاتني الركب، فاتني القطار، لا. وفي الوقت نفسه أيضا ينبغي ألا يتكاثر الوقت الذي يبذله في تحصيل العلم، وألا يحتقر القليل من العلم، فإن العلم اليوم قليل وغدا قليل وبعد غد مثله، وإذا بك في نهاية الأمر تتبوأ مقام العالم الذي كان بالأمس أنت تجلس بين يديه، كنت بالأمس أنت تجلس بين يديه، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأخبار الكثيرة، فعن بصر بن عبيد الله الحضرمي رحمه الله العابد المشهور يقول إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه، المصر في الحديث الواحد لأسمعه. ونحن سمعنا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كل واحد إن شاء الله منكم يعرف قصته وكيف أوتي العلم عامة مرويه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة. والمذكور عنه في هذا أنه قال وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسي، يعني لا يقطع عليه راحته ولا يشوش على باله، ولكن ينتظر على الباب حتى يخرج صلى الله عليه حتى يخرج رضي الله عنه إليه فيسأله رضي الله تعالى عنه. فالإنسان ينبغي له أن يحرص وأن يجد وأن يصبر ويتحمل، لأن الإنسان ما يحصل الشيء إلا بعد التعب، بعد المشقة في التحصيل، والعلم لا يستطاع براحة الجسد. واهجر الراحة في تحصيله، العلم لا يستطاع براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. قال الرجل لأبي هريرة رحمه الله ورضي عنه إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة كفى بتركك له تضيع، كفى بتركك له تضيع، أنت مضيع من زمان ما دمت ما تعلمت. فينبغي الإنسان أن يحرص على مثل هذه المجالس، وأنتم قد يسر الله لكم من يأتي إلى دياركم تقعدون بين يديه، فعليكم أن تحرصوا وفقني الله وإياكم وأن تجتهدوا في هذا. فينبغي للإنسان أن يهجر الراحة في تحصيل العلم. سئل أبو عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما دام تحسن به الحياة. ما دام تحسن به الحياة، ما دام طيب ونشيط والحياة في حقه حسنة، فينبغي له أن يبقى متعلما. لهذا قال أحمد حتى متى تتعلم؟ قال حتى أموت إن شاء الله. وهكذا قيل لابن المبارك رحمه الله إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى الممات إن شاء الله. قيل له مرة أخرى مثل ذلك، أنت إلى الآن لا تزال تتعلم؟ قال نعم، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد، وهو ابن المبارك. وهذا في الحقيقة أنا أذكره الآن لأبين، أولا أذكر به نفسي، ثانيا أذكر به أحبتي وإخواني وأبنائي، أن الإنسان يجب عليه أن يكسر نفسه ويتواضع للعلم، ولا يقول أنا حصلت ما عاد أجلس. لا، أنت بحاجة إلى أن تجلس وتسمع وتستفيد، ولو لم يكن لك من حضور العلم حلق العلم إلا الخير في مجالسة هؤلاء لكفى به، فكيف بك وإن شاء الله لا تخلو من الخير. فيحسن بالشيخ أن يتعلم، كما يحسن أيضا بالصغير أن يتعلم. وقد سئل المنصور الخليفة يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وفعلا الجهل يعيب الإنسان شابا أو كهلا أو شايبا شيخا، فما دام يعيب الإنسان الجهل فيحسن به أن يتعلم. أيحسن بالشيخ، يقول الخليفة المنصور لما سئل، أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به، التعلم يحسن به. هذا لا بد منه. لا يزال المرء عالما ما دام متعلما، فإذا رأى نفسه قد استغنى فهو جاهل، كما قال جمع من السلف ومنهم غسان المسمعي، يقول لا يزال المرء عالما ما دام متعلما، فإذا رأى نفسه أنه استغنى فهو جاهل. فينبغي للإنسان أن يحرص معشر الأحبة، فما أحوج الناس إلى طلب العلم، ينبغي لنا جميعا أن نحرص على هذا. وأذكر في هذا سؤالا سئله ابن عيينة أيضا رحمه الله، وأرجو المعذرة لأني والله نسيت الموعد معشر الأحبة، وإلا لكنت حضرت لكم ما ينبغي، فأرجو العفو والمسامحة. سئل ابن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الصدد، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فقال أعلمهم. الله أكبر، انظروا معشر الأحبة إلى هذه الكلمة والحكمة فيها، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فقال سفيان بن عيينة رحمه الله أعلمهم. لماذا؟ اسمعوا العلة. قال لأن الخطأ منه أقبح. صحيح، فالعالم هو الذي يتعلم دائما، يبحث ويطلع ويراجع ويحقق المسائل ويسائل من هو مثله ومن هو أعلى منه، ويسأل مع من هو دونه، يبحث مع من دونه فيستفيد. ولن يعني يبلغ المرء في الفضل مبلغه حتى يأخذ عمن دونه كما يأخذ عمن فوقه. فينبغي للإنسان أن يعرف هذا. إذا تأملتم هذه الكلمة أيضا الجميلة من سفيان بن عيينة، والحمد لله أني تذكرتها، تأملوها معشر الأحبة، اكتبوها إن رأيتم وتأملوها، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. فإذا كان العالم يستقبح أن يقول بالخطأ، فاعرف أنه إلى خير. فهذا الذي يخاف الله ويتقيه، وتجدونه دائما يبحث وينقر في الكتب ويسائل أهل العلم ويراسل أهل العلم ويواصل أهل العلم ليستفيد فيما لا يعلمه أو فيما يخفى عليه أو فيما توقف فيه ولم يتبين له وجهه. فللإنسان في هذه النصوص والعبارات التي ذكرناها عظة وعبرة، ينبغي لأهل العلم أن يتفقهوا قبل أن يسودوا، لأن المرء إذا سود في قومه ربما جاءه باب الغرور انفتح عليه، نسأل الله العافية والسلامة، فترك المواصلة في التعلم والسؤال لأهل العلم والجلوس معهم والحرص على مجالسهم وعلى زياراتهم وتغشي نواديهم. فينبغي للإنسان ذلك. وهنا شيء لعلي أختم به في هذه التذكرة التي هي لي أكثر منها لغيري، فأنا أحوج الناس إليها. ينبغي للإنسان أن يتذكر هذا، وهو أن المرأة إذا تأمل فيما سبق عن ابن عيينة وعرف مقدار نفسه في هذا الباب جد في التحصيل، وأيضا يتأمل ما جاء عن مسعود الذي أريد أن أختم به عنه رضي الله عنه أن حينما قال: يا أيها الناس تعلموا العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أو قال إلى ما عنده. فأنا أقول الآن كثير من الناس يتعلم ويتعلم وينقطع ويريد الناس يأتوا إليه، ويريد أن يتصدر، ويريد أن يتقدم، فهذا في الحقيقة قد عرض نفسه لمهالك، هذا عرض نفسه للهلاك. فينبغي له أن يتعلم ويتعلم، وليعلم أنه ما دام أشياخه أحياء فعليه أن ينتهز الفرصة في التلقي والأخذ عنهم، والحرص على ذلك كلما وجد إلى ذلك سبيلا، وأن لا يكون من جماعة تعرفوني الذين يريدون التصدر، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يقول متى، إلى متى أتعلم أتعلم. تعلم، أصلا العلم طلبه عبادة، أنت تتعلمه لترفع الجهل عن نفسك، فإذا رفعت الجهل عن نفسك هذا هو الأصل. وإذا احتيج إليك وإذا بك عندك الرصيد الكافي، وأنت لا تدري متى يفتقر الناس إليك، ما تدري متى يفتقر الناس إلى ما عندك، فعليك أن تحرص على هذا، فإن الرجل لا يدري متى يحتاج إليه. فأنت في هذه المرحلة يجب عليك أن تفرح، لأنك لا تزال في عافية، لا تزال في سعة. الأشياخ كثير منهم يكاد لا يجد وقتا من كثرة الأعمال والمشاغل والأمور التي تزدحم عليه، وأنت لا تزال في عافية. يتمنى الشيخ العالم، يتمنى الساعة التي يخلو فيها ليراجع، فلا يكاد يجد من كثرة الأشغال التي عنده من التعليم والفتوى والتأليف والتصدي لمسائل الناس وقضاء حوائجهم وتفقيهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف عن المنكر، فإضافة إلى أمور حياته، فلا يكاد يجد وقتا، وأنت لا تزال في عافية. فاطلب العلم، لأنك في نعمة الآن، في فراغ، في صحة، في عافية، في ساعة وقت، وأنت لا تدري متى يحتاج إليك، فتهيأ من الآن ولا تتكاسل ولا تتوانى، وعليك أن تسأل، فإن السؤال هو مفتاح للخير، فتلقى بكثرة السؤال تلقى الحكمة الشرود التي تند عنك، الحكمة الشرود التي لا تعرف أنت من قالها أو في أي كتاب هي. فإذا كنت تسأل وتستفيد من العلم يوفرون عليك الوقت والجهد الذي تبذله أنت في البحث والتنقير حتى تتوصل إلى هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه، لمن وفي أي كتاب هو. فينبغي لك أن تحرص على السؤال، تحرص على مجالسة أهل العلم، فإنك لم تولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، كما قلنا إنما العلم بالتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فأولا تتعلم، تقرأ وتكتب حتى تكتب هذا العلم الذي تريده، ثم بعد ذلك تحفظه، ثم بعد ذلك تدققه حفظا حتى يستقر في صدرك، بحيث يكون استحضارك لا أسهل ما يكون، ثم بعد ذلك تتفهم فيه. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. وكذلك أوصي نفسي وإخوتي وأوصي المشايخ ألا يتضجروا من الطلبة، وأن يصبروا على سؤالهم، وأن يعطوهم ما عندهم، وأن يعطوهم السؤال. فإذا كان العالم يبث العلم في أبنائه وفي طلابه ولا يظن به، فإنه في الحقيقة يحفظ علمه، يحفظ حديثه، كما قال إسماعيل بن أبي رجاء: كان يأتي الصبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه، فقيل لماذا؟ قال: لكي لا ينسى. أنت إذا نسيت حديثا جاءك الطالب فذكرك به في يوم ما، قال: حدثتنا به في اليوم الفلاني، فتتذكر وتقول: والله يا ابني قد نسيت. فينبغي للإنسان أيضا، للشيخ، أن يحرص على طلابه وأن يرفق بهم ولا أطيل عليكم، والكلام في هذا بابه واسع، وأرجو أن تسامحوني لأني كما قلت لكم والله نسيت الموعد، والله نسيت الموعد، وما تذكرت إلا حينما رأيت الاتصال بي، فأرجو أن يكون في هذا كفاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه واد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. أقول ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعظم لشيخنا الأجر والثواب، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشكر الله لكم فضيلة الوالد ونفع بكم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغ أبنائي جميعا السلام. هم يسمعونك طال عمرك، هم يسمعون. الحمد لله، وفقنا الله وإياهم ورزقنا وإياهم جميعا الإخلاص في القول والعمل، أمين، والمتابعة لهذا النبي الكريم الذي من الله به علينا، أمين، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يخلصنا وإياكم من شهواتنا، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال إخواننا المسلمين حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر إليكم ثانية لأنني والله نسيت الموعد، والله نسيته، فأرجو أن تعذروني، وهذا جهد المقل، وأرجو أن تكون فيه بركة. أبدا شيخ، الله يحفظكم، وفيتم وكفيتم طول عمرك، الله يبارك فيكم يا شيخ. طيب حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم يا شيخنا، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأبلغوا سلامي للشيخ عبيد. أبشر طول عمرك، حياكم الله، الله يبارك فيكم يا شيخنا، في أمان الله. السلام ورحمة الله وبركاته. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.